السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا والأكل الدرجة دي كده بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في البداية أحبابي، أنا بذكر وبأكد على أن الهدف من وراء سلسلة هذا العام الحديث عن الصحابة من خلال القرآن هو بناء جيل مرتبط أو بالقرآن، مرتبط أو بالصحابة رضوان الله عليهم. إن شاء الله مع بداية كل درس سأكد بالهدف ده، لأن الهدف كلما هيتكرر على أذننا على طول إن شاء الله يستقر في قلوبنا بعد ذلك. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع آية من الآيات التي تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن الصحابة، هندور في فلك هذه الآية وناخد واحد من الصحابة كأنموذج مطبق لهذه الآية، أو أنموذج وقعت عليه هذه الآية، أو نزلت بسببه هذه الآية، ونحاول أن احنا نقول يا جماعة هو ده المنهج نمشي عليه. الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن أبرز ما يميز الصحابة في أواخر سورة الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن فتحه على الصحابة، سواء الفتح الدنيوي أو الفتح الأخروي، سواء الفتح الدنيوي أو الفتح الديني، الله سبحانه وتعالى تكلم عنهم وعن السر وراء هذا الفتح العظيم، أنه يفتح لهم في الحديبية ويفتح لهم في غزوة فتح مكة، ثم يفتح عليهم بنزول السكينة، ثم يفتح عليهم بالغنائم، ثم يفتح عليهم بالتمكين في الأرض، ثم يفتح عليهم الدنيا كلها بعد فتح مكة. الله سبحانه وتعالى يذكر السبب. عايز تعرف ليه ربنا فتح عليهم كل هذا الفتح؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عايز تعرف الفتح ده كله كان ليه؟ إنما كان هذا الفتح بسبب آخر آية وجدت في الصورة، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ها ها تراهم ها ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عبادة الصحابة، فتح ربنا سبحانه وتعالى المبين للصحابة إنما كان بسبب عبادتهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، بسبب إن كانت قلوبهم دايما مربوطة بالله سبحانه وتعالى، بسبب إن ربنا سبحانه وتعالى يعني رأى من قلوبهم كل خير، رأى من قلوبهم الإقبال على الله، رأى من قلوبهم دائما حبا له، ورأى من أجسادهم سجودا وركوعا دائما. السجود في الآية دي ربنا ذكر السجود مرتين، تراهم ركعا سجدا، وبعد ذلك سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو ده درس النهاردة، درس النهاردة إن الصحابة كان لهم حال عالي جدا مع الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في السجود، وبخاصة في السجود. ربنا يبارك لنا في الوقت علشان نقدر يعني نلاحق على درس النهاردة، لأن درس النهاردة عظيم جدا. بصوا أحبابي، ما تنسوش ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل أكرم شيء في الإنسان وجهه، وجعل أكرم ما في هذا الوجه جبهته، ولما خلق الله عز وجل الخلق جعل أذل ما في هذا الخلق وأحقر ما في هذا الخلق التراب، جعل أحقر ما في هذا الخلق التراب. علشان كده النبي كان بيقول ايه؟ راغم أنف امرئ فاظفر بذات الدين. ايه النبي لما بيحب يحضر؟ خد بالك لو ما خدتش صحبة الدين تربت يدك، هتذل وهتفتقر. فإذا تغلب الإنسان على نفسه فوضع أعظم وأكرم ما عنده وهي الجبهة على أحقر ما يراه وهو التراب، كلما على قدره وارتفع شأنه عند ربه سبحانه وتعالى. علشان كده النبي كان ربنا بيقول له ايه؟ واسجد، ها كلا لا تطعه، وايه واسجد. و ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن السجود وما يتعلق بالسجود في القرآن في اكثر من 92 موطن. ده إن دل فإنما يدل على عظيم قدر السجود. قد إيه الصحابة رضوان الله عاشوا بسجودهم، عاشوا حياة طيبة بهذا السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ربيعة بن كعب الأسلمي اللي كان خادم له صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رسول النبي بيسأله بعد ما أعد له الطهور وأعد له النعل، فالنبي حب يكافئه على هذا فقال له سلني يا ربيعة، أطلب أي طلب يا ربيعة. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز أكون معك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدور على أعظم عمل ممكن يخلي الإنسان يكون معه في الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود، أسجد أكثر تقرب أكثر. كلما الإنسان هيسجد لربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر هيقرب من ربنا أكثر وأكثر. سيماهم في وجوههم، السيمة دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا لا لا، ده هي في الدنيا والآخرة الاثنين مع بعض. سيماهم في وجوههم، كلما هتعفر راسك في التراب أكثر، كلما هتسجد لربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، كلما هيكون قلبك معلق بالصلاة والسجود أكثر وأكثر، كلما يضفي الله عز وجل عليك من نوره. بيسأل الحسن يا أبا سعيد لما وجوه المتهجدين أكثر الناس نورا؟ ليه وجوه الناس اللي بتتهجد بالليل وبتصلي قيام الليل وبتجتهد في صلاة التراويح الناس دي دايما وجوهها منورة؟ قال أقوام خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. ربنا ينور وجوهكم وقلوبكم يا رب. هذا النور في الدنيا والنور برضه في الآخرة بالسجود. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول ليتنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله أولسنا بإخواني؟ قال لا، أنتم أصحابي ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ ناس يا رسول الله جم من بعدك آمنوا بيك وما شفكش وانت ما شفتهمش، هتعرفهم ازاي من القيامة؟ انت هتعرف ده ازاي وهيعرفك ازاي وانت هيعرفنا ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن رجلا له سيرة أعزكم الله، يعني حظيرة مثلا، زريبة مثلا، فيها خيل دهم بهم، خيل سوداء ما فيش فيها أي لون آخر، سوداء تماما، ومن بينها فرس أغر محجل، وشه في نور، وشه في بياض، إيديه ورجليه في بياض، أكان يعرفه؟ قلنا بلى يا رسول الله، نعم يعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمتي، أنتم إخواني النبي، أنتم وإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، وششهم مليان نور، سماهم في وجوههم غرا من آثار السجود، محجلين إيديهم ورجلهم في بياض من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. على شيء كده يا إخواني قدر السجود لا يعرف الإنسان قدره حقيقة إلا يوم القيامة، لما يبقى رايح على النبي علشان يشرب من إيد النبي شربة ماء من على حوض النبي في اليوم شديد الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت تشرب انت ما تشربش، طب ده ما يشربش ليه يا رسول الله؟ ما علهوش علامة ان ده من امتي. وانت هتعرف منين؟ نور السجود باين على وجهك، نور السجود باين على وجهك. مش كده وبس، يوم القيامة يا احبابي على الصراط، على اخطر مرحلة من مراحل الصراط، كل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل امة تتبع من كانت تعبد، اللي كان بيعبد الشمس يتبع الشمس ويهوي في النار، واللي كان بيعبد البقر بيتبع البقر ويهوي في النار، كل انسان بيتبع اللي كان بيعبده ويهوي في النار، حتى لا يبقى الا المؤمنون، مؤمنوا هذه الامة ومنافقوها بس، دول اللي واقفين على الصراط. فيقول الله سبحانه ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. قال وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا بلى، فيكشف ربنا الساق فلا يبقى مؤمن إلا وسجد، فلا يبقى مؤمن إلا وإيه؟ إلا وسجد. أما المنافقون فكلما أرادوا السجود ما استطاعوا السجود. قال الله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا، اللي كان مضيع الصلاة في الدنيا مش هيعرف يسجد، اللي كان مضيع السجود في الدنيا مش هيعرف يسجد. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم زمان في الدنيا دعيناهم للسجود ورفضوا. يوم القيامة بيتميز المؤمن والمنافق بإيه؟ ده عارف يسجد ده مش عارف يسجد، ده عارف يصلي وده مش عارف يصلي، ده عارف ظهره ينحني لله وده ظهره منحنش لله. عشان كده بيقول السجود في عز الأزمات، في عز المحن، في الوقت اللي قلبك فيه بيتقطع من جوه، على ظلم بين أصابك، أو على حد ظلمك، أو بسبب هم أو غم، مرض أصابك أو شدة أصابتك أو كرب أصابك، أنت فين من السجود؟ ولقد تعلم أنه يضيق صدرك، يضيق صدرك يا محمد، يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن. ليه؟ ليه؟ ليه في عز همك انزل اسجد يا محمد؟ بيشتموك، بيقولوا عليك كاهن وساحر ومجنون ومنافق، وبيقولوا عليك مش عارف ايه وايه. انزل اسجد، انزل اسجد. يرفع الله الهم عن قلبك، يرفع الله الهم والكرب عن قلبك. اسجد. قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك. ده كان حال النبي، ده كان حال النبي في عز الأزمات والمحن، بيتقلب في الساجدين. سيدة عائشة تقول: افتقدت النبي ذات ليلة، بحط إيدي على السرير فلم أجده صلى الله عليه وسلم، فوقع في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، فقمت أتحسسه، فإذا به صلى الله عليه وسلم ساجدا وقد وقعت يداي على رجليه ويقول: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فأقول: يا رسول الله، إنك لفي حال وأنا في حال، أنت في وادي وأنا في وادي تاني خالص. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. خليكم يا جماعه السجود، كتروا من السجود اللي كان بسببه الآيات دي بتتنزل. كتير من الصحابة، ولكن أخذ منهم صحابي اسمه أبو ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة الخشني أبو نعيم في الحلية بيقول: وكان من عباد الصحابة، راجل من العباد فعلا، طائع عابد لله سبحانه وتعالى. كان يتمنى على الله أن يموت ساجدا، كان يتمنى على الله أن يموت ساجدا، وكان يقول للتابعين: إنني لأرجو ألا يقبضني الله كما يقبضكم، إنني لأرجو أن يقبضني الله إليه ساجدا. وبالفعل يقوم في ليلة من الليالي يصلي، وهو بيصلي ينزل يسجد يموت، مات وهو ساجد، فاضت روحه وهو ساجد. فبنته رأت في المنام أنه مات، فقامت فزعة: يا أمه يا أمه، أين أبي؟ أبويا فين؟ قالت: إنه يصلي. فقامت تحركه وهو ساجد، فإذا به قد مات. فضلت أسأل نفسي وأقول: يا ترى الصحابي ده ليه موت ساجد؟ وليه كان دايما عنده الثقة واليقين العالي ده، إنه إنني لأرجو ألا يقبضني الله كما يقبضكم، إنني لأرجو أن يقبضني الله عز وجل إليه ساجدا. عمال أدور وسط حوالي مثلا 10 مراجع من المراجع اللي اتكلمت على الصحابة، وإذا بي أجد أثر رواه غير واحد من أهل العلم عن أبي علي الخولاني رضي الله عنه قال: ولقد كان أبو ثعلبة الخشني كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء يتتبع هل خرج الفجر أم لا، فإذا وجد الفجر لم يخرج دخل فسجد سجدة لم يرفع رأسه إلا مع الآذان فقبض ساجدا رضي الله عنه. هو عاش حياته كده، عاش حياته ساجد بإذن ربنا، فكانت النتيجة أن ربنا قبض وهو ساجد. يا إخواني السجود، وانت ساجد كده طلع كل اللي جواك بين ايدين ربنا وانت ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقط الذنوب. طول ذنوب بتتساقط، ذنوب بتغفر. علشان تعرف قد ايه السجود ده غالي قوي عند ربنا، شوف قد ايه الشيطان بيبقى حزين لما بتسجد. شوف الشيطان ممكن يعمل معاك ايه لانك دخلت مسجد تصلي. شوف الشيطان بيكون همه قد ايه وغمه قد ايه بسبب انك في يوم من الايام اتوضيت وقمت تصلي. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي يا ويلي يا ويلي. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. خد بالك السجود ده مش سهل، ده قدره عالي جدا عند ربنا. يأتي الصحابي إلى النبي يقول له: يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود. علشان كده لما الصحابة يسمعوا كل هذا الكم في فضائل السجود نجد منهم الساجد والعابد والطائع واللي يموت وهو ساجد، وهكذا الإمام قتادة مات وهو ساجدا. ليه؟ عاش على السجود. كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: أيها الناس عليكم بالسجود، عليكم بالسجود. ده الصحابة كانوا عايشين بالمعاني دي، فإن طول السجود أمان من عذاب القبر. وده كلام الصحابي لما بيقوله، هو لا يقوله من قبيل الرأي، أكيد سمعوا من النبي عليكم بكثرة السجود فإنه أمان من عذاب القبر. عبد الله بن الزبير كان أثر السجود في وجهه، يبقى ماشي وسط الناس أثر السجود في وجهه. كان علي بن الحسين يقول هذه ليلة السجود فيسجد سجد لا يرفع رأسه إلا مع أذان الفجر. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول أحد السلف مررت أطوف بالبيت فإذا بسفيان ساجد فطفت سبعة أسابيع، سبعة أسابيع يعني سبعة أشواط، طفت سبع مرات كل مرة سبع أشواط يعني 49 شوط، فلما أنهيتها إذا بسفيان لا يزال ساجدا. دي الناس اللي عاشت مع السجود. كان بعضهم يعني يفرغ ما في قلبه وهو ساجد، كان بعضهم يقول رب اغفر لي، رب تب علي، متى ألقاك وأنت راض عني، وهو ساجد بيكلم ربنا. خطبه كلمه، اشكله همومك، اشكله الغم اللي انت بتشعر بيه، اشكله مظلمة انت ظلمتها، اشكله ما انت قريب جدا منه الآن. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، اتكلم معاه، اتكلم معاه. دي كانت حياتهم، حياتهم كانت كده. شافوا النبي في عز أزمته ساجد، شافوا النبي في عز أزمته بيلجأ إلى الصلاة، فكانوا زيه. ليلهم سجود طويل، ليلهم سجود يشتكوا فيه الهم لربنا، ليلهم سجود بيسألوا فيه ربنا الدرجات العلى، فربنا ادالهم. ولما رأى الله من قلوبهم ذلك أثنى عليهم بهذا العمل، فقال تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. عايز ربنا يعزك، عايز ربنا يرفع من قدرك، عايز ربنا يكفر عنك سيئاتك، عايز ربنا يضاعف فيك حسناتك، عايز تبقى قريب من ربنا، اسكت. أختم معكم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفعه الله عز وجل بها في الجنة درجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعل وإياكم من الراكعين الساجدين الذين قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وأثنى عليهم بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.